هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسار النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب التكبير على الجنائز. قال الإمام مالك رحمه الله: باب التكبير على الجنائز. باب التكبير، التكبير مصدر كبر، التكبير مصدر كبر، كبر يكبر تكبيرا، والتكبير على وزن تفعيل. وقلنا التكبير الذي هو على وزن تفعيل مصدر كبر الذي هو على وزن فعل. جميل. فعل هذا مصدره القياسي يكون على وزن تفعيل، فتقول كبر تكبيرا، وقلب تقليبا، ودرس تدريسا، وعلم تعليما، وسبح تسبيحا، وهلل تهليلا، وقلد تقليدا، و سرب تسريبا، ودبر تدبيرا، وكرر تكريرا، وقرر تقريرا. جميل. ففعل مصدره القياسي يكون على وزن تفعيل، لكن تلاحظون أن في هذه الأفعال جميعا، هذه الأفعال التي ذكرنا، لامها جميعا صحيحة. قلب تقليبا، كلم، الميم، اللام، لام الفعل، فعل، اللام حرف صحيح، قلب باء، كلم ميم، درس سين، إلى آخره. فهذا الذي ذكرناه من كون مصدر فعل على وزن تفعيل، هذا فعل إذا كان صحيح اللام. أما إذا كان معتل اللام فلا يكون المصدر حينئذ على وزن تفعيل، إنما يكون على وزن تفعيلة، مثل سمى، سمى، هذه سمى على وزن ماذا؟ فعل، لأن أصلها سمايا، سمايا فعل، هذه الياء متحركة، سمايا الياء متحركة، وما قبلها مفتوح، سمايا، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. هذه قاعدة، إذا تحركت الياء وفتح ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، فصارت سمي، سمى، فسمى تسمية، وقوى تقوية، ونوى تنوية، وفدى تفدية، وغدى تغدية، وعشى تعشية، ونمى تنمية، وسوى تسوية، إلى آخره. إذن واضح هذه؟ فعل إذا كان صحيح اللام فمصدره على وزن تفعيل، وإذا كان معتل اللام فمصدره على وزن تفعيلة. لكن أحيانا هذه تفعيلة تجيء مصدرا أيضا لفعل إذا كان صحيح اللام، مثل جرب تجربة، وبصر تبصرة، وذكر تذكرة، و حلل تحليلة. هم يقولون تحلة، تحلة، تحلة أصلها تحليلة على وزن تفعيلة. جميل. إذا هذا كبر، قلنا هذا من جهة صناعتها الصرفية. وما معنى كبر؟ أما هذا السكوت، قال الله أكبر ولا لا؟ كبر معناها قال الله أكبر، فأنت في قولك إذا أردت، إذا رأيت فلانا يقول الله أكبر، فأردت أن تقول إن فلانا يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، جمعتها في كبر، إن فلانا يكبر، يكبر، حكيت فيها قوله الله أكبر، فاختصرت هذا الكلام. أردت أن تقول إن فلانا قال الله أكبر، قال الله أكبر، هذا الجملة، هذه الجملة قال فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو. الله الاسم الكريم مبتدا أكبر خبر، والجملة مقول القول في محل نصب. وهذه الجملة الكبرى المؤلفة من الجملة الفعلية والجملة الاسمية كلها اختصرتها في قولك كبر، وهذا أحد المعاني التي يرد لها يأتي لها فعل. الحسن بن زين رحمه الله لما ذكر المعاني التي يرد لها فعل قال رحمه الله: كثير بفعل صير اختصر، هذه هو الاختصار كلام، اختصر فتكبر الله أكبر، هلل قال لا إله إلا، لست تقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، تختصر هذا كله، سبح قال سبحان الله، أيها لا يهلل لا قال لا إله إلا الله يهلل، أيها أوه أوه من قولك أوه أيها قال أيها الرجل، يا أيها الرجل، إذا قال يا أيها تقول عرب هذا يؤيه، أيها يؤيه، واضح الكلام. جميل، تفضل. قال الإمام مالك رحمه الله: باب التكبير على الجنائز. وهذا يبين لكم أن العرب قوم يكرهون الثقل. إذا كان يمكنك في كلمة واحدة أن تحكي كلاما فلا تقل كلاما وقل كلمة، بدل أن تقول قال فلان الله أكبر تقول كبر فلان، ثرثرة من نوع من الثقل. فإذا رأيتم العرب تطيل الكلام في موضع يمكن فيه الاختصار تفهمون أنهم يفعلون هذا لنكتة، وحينئذ تبحثون عنها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن، أيوة الطريق بانت الآن، وصلنا الكلاب خلاص الطريق بانت، القرشي الزهري المدني الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 24 و100 وقد تقدم ترجمته. عن سعيد بن المسيب، هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المدني الإمام الكبير السيد من سادات التابعين، مات رحمه الله سنة 94 وقد تقدمت لنا ترجمته أيضا. عن أبي هريرة، أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر على الأصح، مات في سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، النعي الإخبار بموت الميت، هذا النعي، النعي الإخبار بموت الميت، تقول نعاه ينعيه أو ينعاه بجوز. طيب شوفوا هذا، هذا الفعل نعى، نعى على وزني فعل، فعل أصلها نعايا، كيف عرفنا أن نعى هذه الألف أصلها ياء نعايا؟ المصدر، فهو المصدر النعي، فلما خرجت لنا الألف في المصدر، لما خرجت لنا الياء في المصدر عرفنا أنها هي الياء التي تحولت ألفا، قلبت ألفا. ولماذا قلبت ألفا؟ للقاعدة التي ذكرنا، ناعيا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، فقال فقلنا نعى. طيب هذه فعل أحيانا يكون مضارعها، هذا درس صرفي اليوم سبحان الله العظيم، أحيانا يكون المضارع على وزن يفعل مثل سأل يسأل، وأحيانا يكون مضارع فعل على وزن يفعل مثل ضرب يضرب، وأحيانا يكون مضارع فاعل على وزن يفعل مثل دخل يدخل، طيب الآن أنا أريد أن أتعلم، هل لهذا الفعل المضارع، لهذا الفعل الذي هو فعل لمضارعه قاعدة؟ طيب هذه دخل ويدخل وضرب يضرب، وهذه مشهورة معروفة، لكن ليست جميع الأفعال مثل هذه في الشهرة، فكيف أفعل إذا عرفت أردت أن أعرف المضارع؟ ألهذا قاعدة أم لا قاعدة له؟ فعل عند الصرفيين ما يسمونه الجوالب، الدواعي، أشياء، علامات، إذا رأيتها في فعل إما تدعو الضم أو تدعو الكسر أو تدعو الفتح، إذا رأيتها عرفت أن المضارع يجب أن يكون على وزن يفعل أو على وزن يفعل أو وزن يفعل، هذه تسمى الجوالب، جوالب الكسر، جوالب الضم، جوالب الفتح. والجوالب جميعا عشرة، أربعة للكسر وأربعة للضم واثنان للفتح. ساعة هذه نعى. الآن أنا لن أحدثكم عن الجوالب كلها، لكن سأحدثكم عن جالب للكسر مثلا، لأنه أنا الآن أهيئكم لتفهموا الإشكال في نعى. نعى فيها جالب من جوالب الكسر، وهو الياء لاما. الآن نعى نحن قلنا على وزن نعيا، عفوا على وزن فعل، لامها لام نعيا، ما هي؟ ياء. إذا كان فعل يائي اللام فهذا ينبغي أن يكون مضارعه على وزن يفعل، مثل رمى، أصلها رمى، يا رمى كيف تقول في المضارع؟ يرمي. لماذا كان منكسرا في المضارع؟ لأن الياء من جوالب الفتح، الياء لاما، فاعل لامه ياء، رمى يرمي، نوى ينوي، ها مشى يمشي، أتى يأتي، سرى يسري، شرى يشري. طيب واضح هذه؟ الياء لاما إذا كان فعل، إذا كانت اللام ياء فهذا من جوالب الكسر. الآن عندنا نعى لامها ياء، فينبغي أن يكون مضارعها ينعي. جميل. عندنا فعل، هذه نعى فيها جالب من جوالب الفتح أيضا، ما هو؟ هو حرف العين فيها. الآن من جوالب الفتح في فعل أن يكون العين فيها، فعال أن يكون العين، حرف الثاني أن يكون حرف حلق. ما هي حرف الحلق؟ ما هي هذه؟ ما يسأل بها عن الماهية، عندما تقول ستة تجيبونني عن كم؟ أنا قلت كم؟ ماذا قلت؟ ما. فمن قال ستة فأعطيته صفرا، لأنه أجابني عن كم، أنا سألت كم، تسمعون ما وتفهمون كم، وإذا قلت كم تفهمون متى، وإذا قلت متى ماذا تفهمون؟ نصنع إذن يكون شأننا كمستملي أبي عمرو. تعرفون مستملي أبي عمرو؟ تعرفون ما هو المستملي؟ كانوا في الزمن القديم قبل أن تكون هذه الأجهزة وتكون المساجد كبيرة وتكون المجالس عامرة ويكون الصوت غير جهوري فلا يبلغ أواخر المجلس، يحتاج الشيخ المحدث الملقي يحتاج مستمليا، فالمستملي ماذا يفعل؟ يقول كيف تقول رحمك الله، فيقول الشيخ، فالمستملي يقول ليبلغ الكلام إلى من خلفه. أبو عمرو الإمام المشهور أبو عمرو البصري يقال كان له مستملي، يسمع غير ما يقال، يسمع هو غير ما يقول الشيخ، ويكتب غير ما يسمع، ويفهم غير ما يكتب. فيعني أعيذكم بالله أن تكونوا كمستملي أبي عمرو. طيب ما هي حروف الحلق؟ مجموعة في قول قائل أخي هاك علما حازه غير خاسر، هي الحروف التي ابتدأت بها كل كلمة من هذه الكلمة، أخي هاك علما حازه غير خاسر. جميل. إذا كان فعل العين منه حرف حلق فهذا من جوالب الفتح في المضارع، مثل رحل، الحاء حرف حلق أم لا؟ نعم. فتقول في مضارعه يرحل، العين حرف حلق. سأل، يسأل، جعل يجعل سحر يسحر ذهب يذهب شعار أجعل ما سيدي شعر هذيك شريبة والراء ليست حرف حلق. طيب الآن فهمنا هذه القضية وعلى شيء الحمد لله سهل الحمد لله. طيب إذا نعاء ماذا عندنا فيها؟ اجتمع لنا فيها جالب فتح وهو العين في العين الحلقية والياء لام لام والفعل حرف ياء فاجتمع جالب يدعو إلى الفتح في المضارع فيجب أن تقول ينعى وجالب يدعو إلى الكسر في المضارع فتقول ينعي فماذا نقول؟ يعني ينعوي كيف نصنع هذا الإشمام؟ ماذا القاعدة؟ أنه إذا اجتمع عندك في فاعل جالب فتح وجالب كسر فالضعيف يغلب والضعيف عندنا هو جالب الفتح فالذي يغلب جالب الكسر فالقياس أن تقول ينعي وهذا الذي يقول فيه الحسن بن زين رحمه الله وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سأل وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره إذا زاحم جالب الفتح ما يدعو إلى الضم ما يدعو إلى الكسر فالغلبة لغير الفتح مثلا وعد العين الحلقية ها؟ هذا من جوالب الفتح لكن الواو فاء وعد على وزن فعل فاء واو الفاء الواوية من جوالب الكسر فاجتمع عندك جالب الكسر وجالب الفتح فكيف تقول المضارع؟ يعيد غلب جالب الفتح. طيب عندك كلمة فعل دعا دعا أصلها دعاوى كيف عرفنا أن الألف منقلبة عن واو؟ في المضارع يدعو في المصدر دعوة. طيب هذه الواو الواو لاما عندما تكون لام الفعل واوا هذا من جوالب الضم في المضارع والعين الحلقية دعا العين الحلقية من جوالب الفتح فغلب الفتح هذه القاعدة دائما الفتح مغلوب إذا جمع مع غيره. الآن القياس إذا نقول في المضارع في نعى نعى ينعي لأنه اجتمع جالب فتح وجالب كسر والمغلوب جالب الكسر فنقول نعى ينعي لكن هذه القاعدة التي هي دائما أنه تعطى الغلبة لغير الفتح يستثنى منها أربعة أشياء. من هذه الأربعة الأشياء أنا أحب أن أذكر لكم هذه الأربعة أخاف عليكم أن تضيعوا مني في هذه الأربعة فنبقى بالواحدة واحدة تسهى الله معايا؟ مازال معايا الحمد لله. من هذه من هذه القواعد الأربع التي تصير الغلبة فيها لجالب الفتح إذا كانت اللام ياء جوالب الكسر كثيرة قلنا أربعة جوالب ضم أربعة كلها تغلب جالب الفتح إلا إذا كان لام الفعل لياء فحينئذ يكون الذي يغلب هو جالب الفتح مثل سعى سعى كيف تقول المضارع يسعى مع أنك اجتمع عندك جالب كسر وجالب الفتح جالب الفتح هو العين في العين الحلقية وجالب الكسر هو اللام ياء وقلنا إذا اجتمع جالب الكسر وجالب الفتح فالغلبة لمن؟ الغلبة هي الكسر الذي يغلب الفتح جميل إلا إذا كان جالب الكسر هو هذا هو الياء لمن فحينئذ الذي يغلب الفتح كما فتقول سعى يسعى فتقول أيضا نعى ينعى كما تقول نهى كيف تقول المضارع ينهى مع أن جاي بكسر لكنه يعني. تقول مثلا طاغى لكن هذا طاغى يطغى. طيب تقول رأى يرى مضارعها يرأى يرى بأى يبأى يفخر نأى ينأى واضح الآن. إذا نعى ينعى. لكن هنا قضية أخرى قالوا كل الذي ذكرتموه كما ذكرتموه وأن أنا دائما أذكر لكم القضية من أول لتبقى في أذهانكم كما كل ما قلتموه هو صحيح. إذا اجتمع جالب فتح وجالب كسر فالمغلوب جالب الفتح والغلبة لجالب الكسر إلا إذا كان من باب سعى يعني يكون جالب الكسر هو الياء لاما فحينئذ يغلب جالب الفتح صحيح. إلا إلا إذا كان ذلك الفعل اشتهر بغير الفتح فحينئذ تصير الغلبة إلى الشهرة مثل بغى. بغى كيف تقول؟ كيف المضارع؟ يبغي. ماذا عندك في بغى؟ هو الحلف العين حرف حلق الغين بغى فعلى حرف حلقي وعندك جالب الكسر ولا لا؟ فاجتمع جالب فتح وجالب كسر فالغلبة لمن؟ لجالب الكسر. لكن قلنا إلا إذا كان جالب الكسر هو الياء فحينئذ تصير الغلبة للفتح كسعى. لكن إلا إذا كان الفعل مشهورا بغير الفتح بغير الفتح رجعت أيضا رجعنا إلى الشهرة فقلنا يبغي ولم نقل يبغى. طيب فهمنا هذه القضية هذه القضية. طيب نعى كيف نقول؟ هل نسلك بها مسلك سعى فنقول ينعى يسعى أو نسلك بها مسلك يبغي فنقول ينعي يبغي؟ قولان عند العلماء. أهل الصرف بحرق وغيره يقولون هذا ينعي مثل يبغي وإن كان القياس أن يكون ينعى لكن اشتهر بالكسر فصار يبغي ينعي مفهوم. هذا الذي عليه أهل الصرف ويمثلون الآن الحسن بن زين رحمه الله عندما قال وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره ومنعه ما سأل إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا. يمثلون للذي اشتهر بالكسر بغى ونعى فيقولون مضارعه على الشهرة يبغي وينعي. لكن الذي عليه كثير من أئمة اللغة أنه على القياس ولم يشتهر بالكسر الذي حكاه ابن سيدة في المحكم والذي وافقه عليه الشيخ مرتضى الزبيدي في شرح القاموس أنه على القياس فقالوا ينعاه ينعاه. وعلى هذا فأنتم بالخيار إن شئتم فقولوا ينعى وإن شئتم فقولوا ينعي لكم أسوة في من تقدم لكل قول من القولين لكم فيه أسوة. نعم فقلنا النعي هو الإخبار بموت الميت تقول نعى ينعي ونعى ينعى على هذا التفصيل الذي ذكرنا. وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم موته روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد مات اليوم عبد لله صالح قال فقام فصل فأمنا فصلى بنا. وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. وهذا نعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنجاشي أي إخبار بموته. وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النجاشي نعى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة يوم استشهدوا في غزوة مؤتة. وأخبر النبي صلى ونعى النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم للناس قبل أن يأتي خبرهم ممن شهد استشهادهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتي خبرهم استشهدوا في مؤتة. قال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وهذا الذي ذكرنا يدل على جواز النعي، ويدل له غير هذا من الأثر ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. وليبلغوا أن يكونوا هذا العدد لا بد من إخبارهم ولا بد من إعلامهم ليحضروا، وإلا فلا يعلمون ولا يحضرون. ومثل ذلك أيضا ما رواه البيهقي أن رافع بن خديج رضي الله عنه مات بعد العصر، فأتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له: ماذا ترى؟ أترى أن يخرج بجنازته الساعة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى. وهذا أيضا صريح في جواز النعي. ويدل لهذا من النظر أيضا أن شهود الجنازة خير وفضل وبر، والدعاء إلى الخير خير. ولهذا قلنا إنه يجوز النعي. ولهذا البخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في صحيحه، حديث الموطأ حديث الباب، أخرجه في كتاب الجنائز وترجم له: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، يعني ترجم له بجواز ذلك. لماذا نقول هذا؟ لماذا نطيل في تقرير جواز النعي؟ لورود النهي عن النعي. فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وهذا حديث ضعيف، ولكن يغني عنه حديث حذيفة بن اليمان، فهقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من النعي. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز النعي. فدل هذا إذن على أن الجهة منفكة، وأن النعي المنهي عنه غير النعي المأذون فيه. النعي المأذون فيه هو مطلق الإخبار كما تقدم لنا، هو إخبار الأهل والأقارب والأصحاب وأهل الصلاح أن فلان قد مات ليشهدوا جنازته ويشيعوه ويدعوا له ويشفعوا له. كلما كثر الداعون والشافعون والمشيعون كان ذلك أحظ للميت، فهذا نعي مأذون فيه. النعي المنهي عنه هو الذي يكون على وجه المفاخرة والمباهاة، وهو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية. إذا مات الميت قاموا بذلك على أبواب المنازل والأسواق، وإذا كان عظيما من العظماء أو رئيسا من الرؤساء رأيت الرجل يطوف على القبائل ويصعد الروابي المطلة عليهم ويرتقي الآكام المشرفة على محالهم وينادي بأعلى صوته: نعائي فلانا، انعوا فلانا، أظهروا خبر موته. و إذا كان يعني يريدون تشهير موته وتعظيم الفجيعة بفقده، وإذا كان الرجل ذا محل وقدر في نفسه ربما هو أمر بذلك، وأن يذكر ما له من المحل الرفيع في قومه وما له من القدر والشرف وما له من الأيادي التي بسطت على الأقصين والأدنين، فهذا منهي عنه. وهذا مثلا كما يقول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة: إذا مت فانعيني فانعيني بحسب المضارع، إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي، ولا يغني غنائي ومشهدي، بطيء عن الجلى سريع إلى الخنا، ذلول بأجماع الرجال ملهدي، إلى آخره. ومثل ذلك قول مسكين الدارمي، مسكين الدارمي التميمي: ولا أدري أخذه من طرفه أم هو وقع الحافر على الحافر. يقول: إذا مت فانعيني لأضياف شقة، رمى بهم داج بهيم الغياطل، تشب لهم ناري فيعرف ضوءها، ويحتل بيتي بالفناء المقابل، ولست بوقاف إذا الخيل أسرعت، يعني أذكري هذا كله، ولست بوقاف إذا الخيل أسرعت، ولست بعباس إلى الضيف باسلي، لا لست لا يراني عابسا، لا يراني باسل الوجه عابسا، ولست بعباس إلى الضيف باسلي، ولكنه تلقاه مني تحية، ويلقاه قبل العذر بذلي ونائلي، ويلقاهم وجهي طليقا وقبله قرايا، ومن خير القرى كل عاجلي. ومثل ذلك أيضا قول فرزدق: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، فكل جميل قلت في مصدق. وأنا يعني أستغل فرزدق، هل يعتقد هذا؟ كل جميل يقال فيه ومصدق يعني. ومثل ذلك قول ابن المعتز: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، ولا تذخري دمعا إذا قام نائح، وقولي ثوى طود المكارم والعلا، وعطل ميزان من العلم راجح. أقول: لو كنت علما راجحا، لو كنت ميزان راجحا من العلم، ما أمرتها بالذي أمرتها به. ومثل ذلك وهو من مشهور هذا قول مالك بن الريب التميمي في يائيته المشهورة التي يقول في مطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا، أزجي القلاص النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب لياليا. ويقول فيها: وقد أحس بساعته وقرب أجله، فأمر صاحبيه اللذين كانا معه أن يفعل به هذا الذي كنا نقول. فيقول: تأملت من يبكي علي، فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فانزلا برابية إني مقيم لياليا، وخطا بأطراف الأسنة مضجعي، وردا على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، فقد كنت عطافا إذا الخيل أحجمت، سريعا لدى الهيجاء إلى من دعانيا، وقوما على بئر الشبيك فأسمعا بها الوحش والبيض والبيض. يعني هو لا يكتفي بأن ينعى إلى الإنس فقط، بل إلى الوحوش أيضا. وقوما على بئر الشبيك فأسمعا بها الوحش والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافية، إلى آخر ما قال. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. النجاشي الملك المشهور له ترجمة حسنة طويلة نذارها إلى مجلسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.